الحمد لله الحمد لله حمدا حمدا الحمد له منه عنه له مدى الزمان ولا شيء يكافيه شواهد الحمد لا تحصى دلائلها وكيف والأفق هذا شاهد فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن رحمته وأشهد أن محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله صلى عليه الله ما حي الحياء أرضا فأخصب محلها والأجذب اللهم صل على النبي محمد ما فاه في ذكراه ثغر طيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. منذ أن فتحت هذه الأمة عينيها وهي تشهد لنفسها، منذ أن أسمعها بلال بن رباح صوت الحق يعلو صادحا والنداءات تنادي المؤمنين، وهذه الأمة تشهد لنفسها. منذ أن قال نبي الأمة لحافظ الأمة أبي هريرة رضي الله عنه: أبسط رداءك يا أبا هريرة، وهذه الأمة تشهد لنفسها. منذ أن أشهد نبي الأمة على معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وهذه الأمة تشهد لنفسها. منذ أن قال نبي الأمة لعبد الله بن عمرو بن العاص: اكتب فوالذي نفس محمد بيده ما خرج من هذا اللسان إلا حقا، وهذه الأمة لا تزال ولا زالت تشهد لنفسها. منذ أن تتالت أمواج أهل الصفة على رسول الله ملتبسين منه قبسا من حكمة وخافضين له ثفنات ركبهم مصغين لوحي السماء، وهذه الأمة تشهد لنفسها. منذ أن أتى أبناء القبائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمسون منه قراء من أصحابه ليقرأوا عليهم القرآن ثم يوفد معهم سراياه، وهذه الأمة تشهد لنفسها. تشهد هذه الأمة أن العبق الذي خرج من في محمد بن عبد الله لا تزال رائحته تأرج في أفواه علمائها كالطيب في قارورة مصدوعة ألفى سبيلا للعلا فتضوعا. تشهد هذه الأمة أن غار حراء الذي تنزلت فيه آيات اقرأ لا يزال ضياؤه يخيط أشعة الشموس في تلاميذ محمد بن عبد الله. تشهد هذه الأمة لنفسها أنها ولود ودود لا يزال فيها الخير إلى قيام الساعة. يشهد نبي هذه الأمة على أمته أنها كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره، غيث الأمة مدرار همال يهميها الدار، وغيوث العلم تسيل على قطر فتسيل الأقطار. لا تزال أصداء كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم تتناقلها الثغور، ثغر يحدث عن ثغر بسند متصل عن مثله، ولن تزال أبدا إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. يذهب الناس بالشاة والبعير والخبز والشعير ويذهبون هم بميراث النبوة. من هم؟ يتراكض الناس حول الذهب الأصفر والفضة البيضاء، وأما هم فلم يبالوا أحمرت الدنيا دونها أم اصفرت أم اسودت أم ابيضت إذا سلم لهم دينهم وما في صدورهم. من هم؟ إنهم الذين على الهدى لمن استهدى أدلاء، ما الفضل إلا إليهم، عنهم وبهم، والناس موتى وأما هم فأحياء. روى الهيثمي والطبراني بسند حسن عن أبي هر رضي الله عنه أنه دخل السوق يوماً بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى في الناس وقال: أيها الناس، إني أراكم ها هنا وميراث رسول الله يقتسم في المسجد. فذهب الناس إلى المسجد وتركوا السوق فلم يروا ميراثا، فرجعوا فقالوا: يا أبا هريرة، ما رأينا ميراثا يقسم في المسجد. قال: فماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا قوما يذكرون الله عز وجل ويقرؤون القرآن ويذاكرون بالحلال والحرام. قال: فذلك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني أحدثكم وأحدث الجوزاء عن العلماء، فالسلام عليهم ورحمة الله وبركاته. ذهب الملك بحراسه وبقيت بركة العالم في أنفاسه، فلي السلاطين ووسد الطين وخلد ذكر أهل العلم أبدا وبقي ثناؤهم سرمدا. العلم أغلى من الأموال منزلة، لأنه حافظ والمال محفوظ. العلم أغلى من المال وأهيب من الرجال، به عبد الديان وقام الميزان، وبه نزل جبريل على صاحب الغرة والتحجيل. العلماء هم الشهداء على الألوهية والدعاة إلى الربوبية. العالمون بعلم الله قد رفعوا والله عنهم حكاها يرفع الله. إن من رحمة الله على هذه الأمة أنه لا يخلو زمان فيها من قائم لله بالحجة وبالإمامة. ما أسعد هذه الأمة وربانيوها من العلماء يورد عن هداهم ويصدر. ما أسعد أمة عرفت لعالمها حقه والتفت حوله وقدرت ما يحمل بين جنبيه. ما أسعد أمة أجلت قدر من أجلهم كتاب الله. ما أسعدها حين تحيط قلوبها حول من تستغفر لهم حيتان الماء وطيور السماء. ما لهذا العلم الذي شرف الله به أناسا ووضع بالجهل به آخرين؟ أله كل هذا السمو؟ أله كل هذا الجلال؟ ما لهؤلاء العلماء أعلي قدرهم في كتاب الله وفي سنة ابن عبد الله وفي صفحات الزمان لهم سيرة نقشت بالدم الأخضر؟ أي شيء كانوا يحملون حين رفع كتاب الله شأنهم؟ أي زاد تزودوا به في حين قد غاب عن الناس؟ أنى لهم ما حملوه من مجد وجاه وعظمة؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ من قال إنهم قد يستوون فقد رد الكتاب هوى بل كذب الله. يا للعظمة! وهذا العلم هو الأوحد الذي لم يأمر الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام أن يستزيد من شيء كما أمره بالاستزادة منه، وقل رب زدني علما. هذا العلم هو الذي صير العلماء من قديم الزمان إلى حاضر الزمان أحدوثة المجالس ومحاريب الأمكنة وأكاليل الدهر ومصابيح العتمات وشماريخ رضوى وأهزوجة العلم السني ورفعة تبور لها رضوى وتنهد ثهلان. ما كان حديثا يفترى، أقسم بالله ما كان حديثا يفترى ولا فتونا يتردد. ذلك الحديث الذي روى التاريخ به أنباء أعظم ثلة ولدت لتكون مثل النجوم التي يسري بها الساري، من تلقى منهم تقول: لاقيت سيدهم، فيهم رضا المصطفى، فيهم رضا الباري. بالعلم وحده سادوا وجادوا وقادوا، ما ضر أحدهم حدثة سنه ولا طراوة شاربه حين رفع العلم قدره وحين بنى حول مجده سرادقة. بالعلم وحده نالوا فكانوا للأبدان كالعافية وللدنيا كالشمس الساطعة. بالعلم وحده فحسب كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أوحد دهره ونسيج عصره وأعلم أمة محمد بن عبد الله بالحلال والحرام حتى ملك بعلمه الزمام. قال عنه عليه الصلاة والسلام مرة: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. لقد قال له عليه الصلاة والسلام: لقد قال له ذلك ولما يبلغ 23. بالعلم وحده نال السها قدرا وقد رضعت نجومهن ضياء العلم من فيه. لقد نال تلك المنزلة السنية، وما نال ما نال إلا بعلم سما فيه فوق السماء العلية. أم كان بالعلم وحده حين كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل في محفله العلمي ابن عباس وقد ضم مجلسه أشياخ الصحابة وقد لموه في ذلك ولما يزال صغيرا، فقال لهم: ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول، وما نال ما نال إلا بعلم سما فيه فوق السماء العلية. بالعلم وحده قال مسلم بن خالد يوما للشافعي رضي الله عنه ورحمه: أفتي يا أبا عبد الله، أفتي يا أبا عبد الله، فقد والله آن لك أن تفتي ولما يبلغ الشافعي 14. بالعلم نالسها قدرا وقد بلغت جوزاؤه ملتقى الأفلاك والقمر، ونفوسهم طابت وطاب أريجها، فأريجها القرآن والإسناد لا جرم. فالعزم الأكيد والصبر الشديد هو ميراث العظمة وركاز الأراضين السبع. ولا غروة، فقد قيل للشعبي رحمه الله: من أين لك كل هذا العلم؟ من أين لك هذا العلم كله؟ فقال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب. للعلم وبالعلم وحده رحل جابر بن عبد الله من المدينة إلى الشام مسيرة شهر كامل إلى عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه، في حديث واحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. قلنا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم شيء. فيناديهم ربهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطلقه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. قلت: وكيف؟ وإنما نأتي الله عراة بهما. قال: بالحسنات وبالسيئات، بالصبر والبذل نالوا العلم قد بلغت جوزاؤهم ملتقى الأفلاك والقمر. للعلم وبالعلم وحده. قال كثير بن قيس: كنت مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق. قال: فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء. قال: نعم. قال: إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حديث بلغني عنك أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما كانت لك حاجة غيره يا ابن أخي؟ قال: لا. قال: ولا جئت لتجارة؟ قال: لا. قال: ولا جئت إلا فيه؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريق علم سهل الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن السماوات والأرض والحوت في الماء لتدعو له، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. نفوس طابت وطاب أريجها، فأريجها القرآن والإسناد. رعاها الله، تسنمت العلا ونالت من العلياء كل مكان. للعلم وحده. حدث الإمام محمد بن عبد الباقي الأنصاري رحمه الله، حدث عن نفسه أنه قال: حفظت القرآن ولي 7 سنين، وما من علم في عالم الله إلا وقد نظرت فيه وحصلت منه بعضه أو كله. حتى وهو رحمه الله في حالك الشدائد وليالي الهون وظلمة السجون، لا يمنعه ذلك من ارتشاف علم ينتفع به وينتفع به. لما أسر رحمه الله في أيدي الروم قيدوه وجعلوا الغل في عنقه، وأرادوا منه أن ينطق بكلمة الكفر، فلم يفعل ذلك، بل اهتبل حبسه عندهم وتعلم منهم الخط الرومي رحمه الله. فلو أن السماء دنت لمجد ومكرمة دنت لهم السماء، وأحاديثهم أحلى في النفوس من المنى وألطف من مر النسيم إذا سرى. في سبيل العلم كانوا لا يأبهون، أماتوا في طريقه أم ماتوا دونه، لقد كانوا عجبا في عيون العجائب. ما الذي يجعل أحدهم يموت في طريق الرحلة في سبيل عدة أسانيد عالية هو في غنية عنها؟ ما الذي يجعل أحدهم يأكل التراب في طريق الرحلة في سبيل أن يسمع من فلان معين مقصود؟ ما الذي يجعلهم يهيمون في الطرقات والليالي الكالحات الحالكات الموحشات في سبيل أشياء إن كانت لا تعد عدنا من التوافي الثانويات؟ ما الذي يجعل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ومحمد بن إسماعيل يحدثنا عنه أنه دوما ما يراه في سكك بغداد حاملا معه نعليه يركض في دروبها ركضا شديدا ينتقل من حلقة إلى حلقة؟ لما يركضون ويلهثون وينصبون؟ ألأجل لعاعة من الدنيا؟ لا والله، لا والله، لكنهم علموا أن لهم حياة واحدة، فأرادوا أن يجربوا أن تكون لهم أكثر منها، فجربوا العلم. ويا لها من تجربة ناجحة ثرية. ونحن نعلم أن عمر الإمام أحمد رحمه الله تعالى 77 عاما، وقد كانت وفاته في 41 بعد 200، أي لقد توفي الإمام قبل ما يقارب 1100 عام. هل مات الإمام؟ وهل ماتت مسائله؟ هل مات مسنده؟ والله ما مات بحساب تقديري واحد. هل تحسب معي كم يذكر الإمام في كل يوم؟ كم طالب علم يتذكره؟ كم عدد المقتدين به؟ كم عدد الزهاد الذين استلهموا زهده وورعه؟ كم عدد الصابرين الذين استلهموا صبره وتحمله؟ كم رسالة كتبت عنه؟ كم بحث افتخر صاحبه بدراسة مسائله؟ كم باحث تكلف حتى أخرج عنه كتابا عنه ولو بدراسة مفاهيم الأوجه المخرجة على مسائله؟ كم دار نشر أعلنت عن طلائع تراثية تتكلم عن الإمام أحمد؟ كم عدد الذين يترحمون عليه في كل يوم؟ هل مات؟ رحمة الله عليه، إنه حي وإن فنيت بقبر أعظمه. يا رحمة للخالدين، رأيتهم ماتوا ولكن بالخلود تلحدوا. أهم ماتوا وهم الذين أودعوا حياتهم في حساب العلم فأثمرت علوما وأعمارا؟ تلك المكارم لاق أعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. ما الذي يجعل ابن خراش رحمه الله وهو يحدثنا عن رحلته الشاقة في طلب العلم والتي بها قال قولته الشهيرة والتي صفق لها الزمان وصدح بها كل مكان، يقول بعد رحلة مضنية شاقة صعبة عبوس قمطرير: والله والله لقد شربت بولي في طلب الحديث 5 مرات. لقد وصلت به حاله إلى أن كان ينقذ حياته بشرب بوله 5 مرات في طلب الحديث، وذلك أنه كان يمشي في الخلوات في الفلوات والقفار لتحصيل العلم وتلقيه عن أهله، فيناله العطش الشديد في طريقه. وابن طاهر المقدسي يقول: قلت في طلب الحديث 2 مرات، مرة ببغداد وأخرى بمكة، كنت أمشي حافيا في الحر فلحقني ذلك، وما ركبت دابة قط في طلب الحديث، وكنت أحمل كتبي على ظهري، وما سألت في حال الطلب أحدا، كنت أعيش على ما يأتي. وآحادهم كانوا يجلسون 6 أيام و7 أيام لا يجدون الوقت الذي يأكلون به ولا المال الذي يشترون به، والعلم أغلى كل شيء عندهم. رعى الله تلك الأعظم النخرات، يعز عليها ألا تموت إلا على ثرى الخلود السرمدي. رعى الله تلك النفوس، فلقد ساروا إلى حيث الطريق مهامهم على أنهم قد شاهدوه مغاني. وهؤلاء العظماء لم تخلق نفوسهم من حديد ولم تطل يوما بالنار، بل إن لهم أرواحا كأرواحنا، ولم تكن لأحدهم عظام من صفوان يتحملون فيها البرد والحر وطول السفر، بل إن لهم أجسادا كأجسادنا. ما زو عن غيرهم بعزائم خلقت من نور لتضيء طرق العالمين بها، وهمم تنطح النجوم بروقيها، ونفس تقلقل الأجبال. ليت المدائح تستوفي مناقبهم، فما كليب وأهل الأعصر الأول، خذها ولا تستشر في نورها أحدا، في طلعة البدر ما يغنيك عن زحلي. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إنه لا خلدت أمة تبخس هذا العلم حقه، وتبخس رجاله وأشرافه ورواده. إنه لا قدست أمة لا يجل فيها شريفها ولا عالمها، ولا قدست بل تعست وانتكست. لا قدست أمة لم تقدر سنين عالم سال مسك عرقه في سبيل معرفة ما يوصله ويوصل أمته إلى الله. ألا إنه لا قدسية ولا عصمة لأحد، ولكن أن لنا أن ننكر استفهام رب العزة في كتابه عن نفي المساواة بين العلماء وبين غيرهم. ألا إنه تعست وانتكست أمة لا تصدر للأجيال من بعدها قصص الخلود من أناس باعوا دنياهم بعلم يركضون له آناء الليل وأطراف النهار وهم لا يفترون. خذوا هذه المقامات القصيرة. المقام الأول: إن كثيرا من الناس في زماننا رضوا بأن يكونوا من الخوالف في ركاب الأمم وركاب الحضارة الحقيقية، فلم يتعلموا النافع ولم يكابدوا الصعاب في سبيل تحقيق مجد علمي. ولا ينال العلم على لحائف الرقود ونومة كنومة الفهود، وهيهات فالراحة الكبرى أقسمت ألا تنال إلا على جسر من التعب. تريدين لقيان المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل. المقام الثاني: لقد كان من ثمار بعد هذه الأمة عن دينها وعلمها أن طفت فوق السطح أجيال هشة لا يمكن أن تقود ولا تستطيع اللحاق بالقافلة الأممية. عزف بعضهم عن العلم النافع وعن القراءة المرشدة، فسهل اختراق كثير من شبابنا بالشبهات وبالشهوات. واسمعوا كل يوم في إعلام الريب عن شباب وفتيات تختطفهم نفاثات الإلحاد والإفساد وخراب العقول والعقائد، وهم لا يملكون لها دفعا ولا لأنفسهم سلامة ونجاة. أكثر فيروس يقتل شبابنا هو الاستفراغات الفكرية التي تتقيأها قنوات الفجور. ولو تحصنت الجماهير بالوعي وبالعلم ما وجدوا لعقولهم سبيلا. لا أعلم فريضة يجب على كل من يشهد أن لا إله إلا الله أن يعتصم بالله فيها من مثل طلب العلم في مثل هذا الزمان. فروا من الجهل كما تفرون من الضياغم في فلاة جرداء بليلة سوداء. لا أعلم بعد الكفر بالله شيئا ممسوخا كالجهل، ولا رأيت كالجاهلين هم عالة على الحضارات وعلى البلدان والأمم وعلى أوجه الأراضين السبع. ما أكثر الزائدين على هذه الدنيا. قاتل الله الجهل الذي لا يجعل من الإنسان إلا عمودا منتصبا لكنه بنفس بطيء. قاتل الله الجهل جهلا يجعل كثير من شبابنا لا تنشغل إلا بصغائر الأمور ومحقر المطلوبات. والأمم الكافرة أعلنت قدر العلم وأعلته بين شعوبها فعلت به دنياها فتقدموا وتقهقرنا. جهلا لا يفرق به الشباب بين الأصول والفروع وبين الثوابت والمتغيرات. قاتل الله الجهل جهلا لا يجيبون به عن أدنى الشبهات المقذوفة في الطرقات، فالرجل يخرج من دينه بشبهة واحدة والمرأة تتخلى عن أعز ما تملك بشبهة واحدة. ولو أنهم طلبوا العلم أو سألوا أهل العلم لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قاتل الله الجهل جهلا صار الدين به مرما للسهام الجائعة والرماة المفتونين. جهلا يبلعون به كل ما تلقي لهم أقنية الإعلام الرديء ومواخير الخيانة الفكرية. جهلا يجعل كثيرا من شبابنا له أكثر من 20 مذهبا في مسألة واحدة. جهلا تتعصب به الجماهير إلى فئة معينة أو جماعة أو كتيبة أو شخص أو مسألة فرعية ويوالون عليها المجالس وأصحابها ويعادون. جهلا جعل كثيرا من هذه الطلائع الشبابية تنشغل بتقييم أفكار شخص أو الحرص على استقطاب المواقف والآراء الموافقة لمسائل خطيرة لو استفتحت مجالسها في عهد عمر لجمع لها رجالات بدر والرضوان. جهلا نسيت به الأجيال مجالس طلب العلم واستغنت عنها بمجالس أطايب اللحوم البشرية. يختلفون وترتفع أصواتهم وتعرق جباههم ولم يكلفوا أنفسهم بدراسة المسائل دراسة مستوفية أو يسألوا عالما أو طالب علم مكين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. ولم أرى مثل الجهل، أما مذاقه فمر وأما شكله فقبيح. المقام الثالث: الحلقة الخطيرة التي حاولت أعداء الأمة أن تحركها وما زالت وتنتهب الخطى والزمان لكسر شوكتها هي حلقة أهل الذكر. بدل أن تقول هذه الكائنات البشرية الممسوخة للناس اكفروا بالإسلام، تقول لهم اكفروا بحملته، لا تجعلوا بينكم وبين الله واسطة، وكلام حق زوروا به هدى ليكون في هيئة شيطان. تعرض وسائل الإعلام في كل يوم عشرات الرسائل للعقول مباشرة أو غير مباشرة، كلها تدعو إلى الاستغناء عن الورود على حياض المرجعية المنضبطة من أهل العلم الراسخين. ومن أين يورد العلم إذا استغنت الأمة عن هذا المورود؟ اسمعوا أقوالهم وهم ينفثونها باحتيال خطير حين يقولون: لا كهنوتية في الإسلام، لا كهنوتية في الإسلام ولا قدسية لأحد، كسروا الأصنام من قلوبكم. وهم إنما أرادوا أن يقولوا لا تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم لا كهنوتية في الإسلام ولا قدسية ولا عصمة لبشر ولا لقوله إلا ما جاء عن الصادق المصدوق، ولكن لهم قصد وليس كأي قصد، قصود البغي يفضحها النهار، جهل وتضليل أحلام وسفسطة، والخادعون بحبل الفتنة اعتصموا. المقام الأخير، أكثر شيء يمكن أن نستفيده من الحقبة السابقة ومن هذه الحقبة هي أن نعلم أن للشمس خيوطا، هي أن نعلم أن للشمس خيوطا، والشمس هي العلم وخيوطها أهل العلم، والبدر لولا نوره لكان نجما خافتا، وسؤال أهل العلم ينشر نوره للسالكين مسالكا. إذا سقط أهل العلم فأحلام الأصاغر هي المستفتى في النوازل وهي المرجعية الكبرى في الملمات، إذا سقط أهل العلم فأحلام الأصاغر هي المستفتى في النوازل وهي المرجعية الكبرى في الملمات، إذا سهل إسقاط أهل العلم بحجة أنهم لا يوافقون في بعض المسائل فلأي شيء يقوم به دين الله وأركانه مثارات للعبث للأيادي الناهشة، إذا سهل إسقاط أهل العلم ورموا بالنقائص والمعايب فسيكون الغلو والجفاء هما سيد الموقف، وعزيز عليك أن ترى الوسطية في عالم مضطرب يحتضن أمة مضطربة. أسهل شيء أن نكون نوابا للأعداء الخارجيين لإسقاط حصوننا الداخلية، حذاري من هذه النيابة فإنها حفرة من حفر سقوط الأمة. قدروا أهل العلم والعلماء واعرفوا لكل عالم حقه وخذوا منهم الحق، وما استبان لكم الحق بخلاف ما يقولون فأعرضوهم فاعرضوا عليهم المسألة، فإن وافقوا الدليل فخذوا به وإن لم يكن فالحق أحق أن يتبع وأقدارهم محفوظة كرامة وقدرا. وختاما، إن المجد والسمو الحقيقيين لا يكونان إلا بمكابدة الصعاب وملاقاة الأهوال، سبيل أن يكون المرء لبنة صالحة في هذا المحيط الكبير بالعلم النافع وبالعمل الصالح. إن العلم الذي ارتقى به أولونا وارتقت به أمم حولنا قادت العالم المعاصر لهي مرتبة سابقة من مراتب الحياة، من فقدها فهو في جملة الأموات قبر يمشي على الأرض يعيش صغيرا ويدفن على عجل، فلا أثر ولا إيجابية. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وعلمنا السنة والتأويل، واجعلنا من العلماء العاملين. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين الصادقين، وللمتقين أئمة، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الدين يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا استنصرت به نصرت أن تنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ووالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.